اليوم زاويتنا الرياضية مع نادي الساحل. خلونا سوا نرحب بمدرب نادي الساحل الكابتن رفيع خليل والكابتن محمد تفاحة. أهلا وسهلا، نورتونا. اليوم كل الجماهير والمشجعين والمحبين لكرة القدم مشدودين الانتباه لمباراة اليوم. بدي أقول لكم شكرا لتلبيتكم دعوتنا، نحن حبينا نكون معكم بهالمباراة ونعيش إن شاء الله يا رب فرحة الفوز لنادي الساحل بالانتقال للدرجة الممتازة. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا إذاعة أمواج، واليوم رح نقول ورح نحكي شجع نادي الساحل. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. اهلا فيك. اهلا وسهلا. كيف اليوم الاستعداد للعبه؟ اليوم عندنا مباراه نادي الساحل مع جرمانة. نعم، مع جرمانة اليوم. طبعا بالبدايه بدنا نشكركم مدام مها، نشكرك لك شخصيا، ونشكر اذاعه امواج على هالاستضافه هي وتسليط الضوء على الرياضه بطرطوس وعلى الفعاليات الاقتصاديه كمان. بنتشكركم كمان، إن شاء الله نكون ضيف خفيف الظل على إذاعتكم إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد كمان الكابتن محمد نورتنا، واليوم الجمهور ناطر تفرحوا وتفرحونا بالفوز وتنتقلوا للدرجة الممتازة. أول شيء شكرا لكم ولإذاعتكم الكريمة. إن شاء الله اليوم هو حمل كبير كتير تقيل مبلا. إن شاء الله من بيضة، وبكون لأول مرة بتاريخ طرطوس بتحتفل بصعود نادي الساحل على دور المحترفين. يا رب نورتونا عن جديد عن جد اليوم بحضوركم، وأول مرة منستضيف كادر تدريبي وفني لنادي الساحل. أستاذ رافع، بدي أسألك اليوم، خلينا قبل ما نبلش بحديثنا نسألك عن حالة اللاعبين الصحية، شو وضعهم؟ تعرف كان في أكثر من مباراة مؤخرا. أكيد نحن طبعا نحن أكيد دوري طويل عنا، أكيد المباريات بتصدوا يعني راح يصير فيها إصابات، لذلك نحن عنا عدة لاعبين مصابين، محمد لولو، أمين الشبلي، عنا صبحي عقول، بس ممكن يعني بلش يتعافى صبحي عقول. هذا شيء طبيعي يعني من كثر المباريات وضغط المباريات وضغط التمارين يوميا، فشيء طبيعي أنه يصير عندك حالات إصابات. ولكن نحن من بداية الدوري الفترة الأولى فترة التحضير نحن اعتمدنا على 25 لاعب. أنا كمدرب ما بعتمد على لاعب واثنين وثلاثة، فدائما بعتمد على 25 لاعب، فممكن تتعرض بأي لحظة لإصابات لإنذارات. مثلا اليوم على التبديل عندنا مثلا اليوم التفاحة أكل إنذارين يعني. لا أكيد نحن ثقتنا بالمصري وبعلي محمد وباللاعبين التانيين أكيد كبيري، أنه يؤدوا اليوم مباراة أكثر من رائعة تسعد هالجمهور العظيم، جمهور طرطوس التواق إلى إلى إلى الصعود إلى الممتاز. إن شاء الله بهمة اللاعبين وثقتنا فيهم كبيرة. اللاعب البديل واللاعب الأساسي، أنا ما عندي لاعب بديل ولاعب أساسي، كلهم سواسي، الكل بدلاء والكل أساسيين، فما عندنا مشكلة أبدا بهذا الموضوع. نحن أنا كمدرب بعتمد دائما على الأسلوب وليس على الأفراد. يعني اليوم اللاعب اللي عندهم وضع صحي ممكن يلعبوا اليوم بلعبة اليوم ولا لا أكيد أكيد أكيد في لاعب البديل وراح يؤدي البديل بشكل كتير كويس، وما عندنا أي مشكلة بهذا الموضوع، فأنا بعتبر ما عندي غيابات طالما ثقتي باللاعب البديل جيدة، يعني ما عندي ما عندي مشكلة. يعني روح واحدة نفس القوة نفس أكيد أكيد نفس التمرين ونفس الأداء ونفس الروح. أكيد نحن دائما الروح الوحدي، الروح الوحدي والقلب الواحد هو وصلنا لهالمرحلة هذه. كيف كمان حالتهم النفسية للاعبين؟ حالتهم النفسية رائعة جدا. نحن الأسبوع الماضي بصراحة بمباراتنا مع الكسوة كانت الحالة النفسية شوي شوي شوي تعبانة. نحن اشتغلنا بدنيا أنا ما وفنيا ما عندي مشكلة، يعني ماني خايف على هذا الموضوع. ولكن الأسبوع الماضي كلياته عم نشتغل على رفع الحالة المعنوية. يعني تعاوننا نحن مفاصل النادي كلها، إدارة وجمهور وكوادر كلياتنا لرفع الحالة المعنوية للاعبين. وهذا شيء أساسي، لأنه 50% من رفع مستوى اللاعب هو الحالة النفسية. في حالات حرمان أو إنذارات يعني؟ إيه عندي فقط محمد تفاحة إنذارات فقط. ليش مشاغة بزيادة محمد تفاحة؟ في كل مباراة إلى ظروفها، في سوء تحكيم، في سوء احنا بصراحة اللي سوء تحكيم ما في، الحكام أكيد بشر بيغلط، ممكن يغلط ممكن ما يغلط، والإنذارات بتجي ممكن لاعب فول تكتيكي، ممكن الإنذار بيجي بأي وقت. فإذا أنت ما عندك اعتراض اليوم، طب مو زعلان أنك ما حتلعب اليوم؟ هلا هي حرق قلبي إنه مباراة، يمكن أنا وقت جيت على نادي الساحل من 8 سنين كان حلمي إنه أطلع مع الفريق، والحمد لله رح أطلع، بس كنت حابب، بس ما في مشكلة بوجود محمد المصري أنا وياه واحد، علي محمد نحن واحد يعني من ملعب 3-1. نحن كحراس عم بحكي، كلاعبين 25 واحد مع المدربين، نحن 30 شخص روح وحدي، بس أكتر شيء علاقتنا مع الحراس بتكون نحن أكتر. كيف شايف اليوم مستوى الفريق؟ مستوى أنا بصراحة تطور كتير، ما راح أحكي على الكابتن رافع وعلى الأداء، كل شيء عم يشوف نادي الساحل، عم يشوف اللمسة اللي عم يلعب النادي، ما يلعب بطريقة احترافية بشكل عام، الاستحواذ بحياتنا ما كنا نحن. أنا بصراحة شو اللي كان بيمنع نادي الساحل من زمان يكون هيك؟ هلا في شغلات كتير، هلا أول شيء قوة الإدارة بشكل عام، اللاعبين، الكادر الفني هو المدرب والمساعدين، التمارين، بشكل عام الأجواء النفسية للاعبين كتير مرتاحة، وقت بيكون مدرب عم يعطيك شيء وانت عم تنفذه أكيد رح يتطور مستواك. برأيك محمد شو هي أهم الأخطاء اللي كانت بالمباراتين السابقتين ويمكن اليوم عم تحاولوا تتداركوهم؟ هلا المباراتين رح أحكي من لعبة الفتوة، الفتوة الحمد لله رب العالمين انتهى التعادل، فتوة فريق كبير، فريق له تجارب قديمة بدور المحترفين، عنده دوري وعنده كأس، بس هذا ما بيمنع انه نحن عم نلعب على أرضنا، لعبنا مباراة كتير حلوة، ضيعنا فرص كتير، استحوذنا على الكرة كتير، بس ما توفيق رب العالمين انها اللعبة بالتعادل، لعبة الكسوة نهايات كانت شوي يعني بالحال الهجوم، النهايات الكثافة العددية كانت شوي في مشكلة عندنا يعني. واليوم أستاذ رافع كيف مستوى التدريب يعني كان، أو الجهوزية أو اللياقة البدنية، خصوصا مثل ما عم نحكي هلا بعد آخر مباراتين كان في تعادل وكان في نوعا ما خسارة، إذا بدنا نقول اليوم كيف المستوى؟ لا طبعا نحن هلا مستوى الفريق من بداية ما استلمنا الفريق بتصاعد بشكل دائم، بكل مباراة عم يرتفع رتم الفريق ومستوى الفريق، يعني من بداية فترة التحضير الأولى المرحلة الأولى، ونحن بصراحة يعني متصدرين حتى يعني من المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي مرحلة الصعود، نحن متصدرين، نحن من 19 مباراة خسرانين مباراة واحدة، فهذا شيء يسجل لنادي الساحل يعني للمدربين وللإدارة وللجمهور وللناس كلها، تسجل أنه فريق الساحل موجود بأرض الملعب، فريق تقيل، صار ثقافة الفوز زرعناها زرع براس اللاعب، هاي مسألة مهمة جدا، انه ثقافة الفوز دائما تزرع بذهن اللاعب انك انت الاقوى وانت الافضل وانت الاحسن، فهذا الشيء بيولد بداخل اللاعب شعور انه لازم بكل مباراة يربح مهما كان قوة الفريق الخصم. شو بيكون شعورك او شعور اللاعبين وقت اللي بيكون مثلا شوط 1-0 او نوعا ما في لسه نقاط، هذا العامل الجوه يلي انت بدك تعطيهم هذا الحماس قد ايه بيكون يعني في استجابه، او كيف بتحس بتلمس انه في نوع من الضعف الداخلي عندهم او ما بعرف؟ هون طبعا نحن دورنا كمدربين بدك بهاي الربع ساعه انك انت تهدي الفريق، حتى بس ممكن تكون الشوط الاول خسران 1-0 تفوت بين الشوطين، تمام هاي الحاله، هاي جدا تلعبها. جدا هاي الربع ساعه مهمه انك تهدي الفريق، تخرجوا من حالة الشوط الأول اللي هو الخسران فيها، تعطي تكتيك اللي بدك يا أنت مدرب، هو مدرب الشوط الثاني دائما هو شوط المدربين، بس أنا برأيي هاي العبارة ما صحيحة، لأنه المدرب ما له دور الشوط الأول، يعني هاي عبارة طبعا بجوز عامي الناس بتحكيها أنه الشوط الأول للعيب الشوط الثاني للمدربين، هذا كلام أنا بالنسبة لي مرفوض، لأنه المدرب موجود بالشوط الأول موجود بالشوط الثاني، شايف كيف؟ فلذلك يعني نحن ممكن الشوط الثاني تشتغل على نقاط الضعف تبع الفريق الخصم، على نقاط القوة اللي عندك، ممكن تغير طريقة اللعب، يعني نحن بعدة مباريات يعني بكل مبارياتنا ممكن نلعب بكذا طريقة، ممكن يعني 4-4 كل مرة تكتيك جديد، كل ربع ساعة ممكن تكتيك جديد، حسب حالة يعني حسب حالة المباراة وحسب الفريق الخصم وتكتيك المدرب الثاني، بدك تقرا فكر المدرب الثاني شو عم بيشتغل وانت بتشتغل عكسه. على هذا الأسف. المهم انه اليوم تم دراسه الاخطاء والتصويب عليها من قبلكم يا استاذ رافع، مشان اليوم ما توقعوا بنفس أكيد. لا سمح الله الاخطاء او الثغرات بمباراه اليوم. هي مباريات احنا بالنسبه لنا اكيد مصيريه. أكيد 100% مصيرية. ونحن الخطأ اللي وقعنا فيه بمباراة الكسوي خطأ كتير كبير، وحذرت منه أنا قبل بأسبوع من اللاعبين. المشكلة بثقافة اللاعب السوري، ثقافة اللاعب السوري اللي هي احترام المنافس. احترام المنافس مهما كانت قوته، كان ضعيف وكان قوي، أنت بدك تحترم منافسك. نحن ما احترمنا منافسنا اللي هو فريق الكسوي، لذلك فتنا على الملعب أنه 3 نقاط بجيبتنا، وهي كانت كارثة. وأنا كان عم حذر من راحة البال أنه خلص أنه بأي لحظة ممكن نجيب هدف، مؤية لحظة ممكن نربح، فايتين نربح. عم بقرب عيون اللاعب أنه فايتين نربح 3-4، هذا كلام خطير وحذرت منه قبل اللعبة. فثقافة اللاعب شوي شوي فيها مشكله بهذا الموضوع، مو اللاعب عندنا بشكل عام بسوريا. يعني شفنا كل الانديه السوريه بيلعب مباريات كتير كبيره قدام فرق كبيره، قدام فرق صغيره ممكن يهبط مستوى. لازم مستهتر فيه الاستهوان او الاستهتار. استهتار طبعا، عدم احترام المنافس يعني بالدقه. حلو انه انا معي نقاط خلاص هيك للصداره للدرجه الممتازه. طبعا طبعا. اليوم اكيد هذا الكلام مرفوض، غير مقبول. غير مقبول، لانه اليوم غير الفوز لا بديل عن الفوز ان شاء الله. ما في حلول، ما في حلول الا الفوز يعني ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. خلونا نطلع معكم لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا. حك وجيه ماشي حالنا هي. أكيد مكملين معكم ومع ضيوفنا لليوم الكابتن رافع خليل والكابتن محمد تفاحة. أهلا وسهلا فيكم. اليوم الطقس شويني الله يبعث الخير مطر، وأنا سبق أنا وياك أستاذ محمد حكينا أنه الملعب نوعا ما بيحتاج لكتير من الصيانة التأهيل. اليوم رأيي الشخصي ملعب نادي الساحل هو أسوأ نوعا ما ملعب على كافة الأندية سوري. صح تماما. انا بتابع مباريات كله العشب تمام، كله يعني اخر اهتمام. اليوم شو الوضع رح يكون؟ امطار طين؟ كيف حتقدروا تلعبوا؟ هلا من ناحيه اللاعبين احنا متعودين يعني التمارين على اسوأ المناخات. على اسوأ طبعا. احنا تمريننا بوقت معين، هالوقت بده يمشي شتي رعد شو ما كان متعودين. تمام. طبعا أرضية الملعب رح تكون صعبة شوي، عسكرية ما في. ايه. تمام. ما في مزح. الملعب متعودين عليه طبعا، ولكن اليوم من الصبح الله يبعث الخير يعني رح يكون وضع الملعب كتير سيء. خير هذا ان شاء الله. هذا ان شاء الله بيكون دليل بالفوم. خير. هلا ممكن يساعدك بموضوع الزحطة ويفوت الجول لوحده. هلا هي ايه بتعزق خصوصا على حارس المرمى الطاب اللي بتجب يعني تضرب بالارض تعطيها قوة دفع زيادة يعني صعب عليه، بس كله متدربين عليه. طبعا بدي اشكر الكابتن طلال وبعث له انه الف الحمد لله على السلامة. امبارح اخذنا اسعاف على المشفى. خير. عنده مشكلة صحية. سلامته. الف الحمد لله على سلامته. طبعا بدي احكي النقطة الأهم. تماما. نحن بهمنا جمهورنا. نحن جمهورنا ملعبنا بساعة 1700-1500-2000 شخص. محبينكم كتير. محبين الساعة تنتين. هلا تنتين بيكون الملعب كم مليان. طيب هالعالم هي سؤالي للجهات المعنية. إنه طرطوس قدمت كتير للبلد رياضيا. متنا ملعب. فقيرة. إيه. ملعب أرضيته ما أنا كويسة. جمهورنا. تستاهل. تستاهل طرطوس طبعا. تستاهل. نعم. ويكون له أماكن هلا جمهور يمكن 1000 واحد على المنصة الرئيسية 1500 واحد. الساعة 2 الملعب مليان. طيب أنا لو في ملعب ومدرجات مو تحت 10,000 واحد بيكون بالملعب. صحيح. العالم عم تجي عم ينقفل الباب ما عاد العالم عم تفوت. طبعا البنايات اللي مواجه الملعب اذا بتشوفون العالم على البنايات لا سمح الله جول العالم فرحت نزل واحد وقع واحد اللعبه الماضيه وقع واحد عن شو اسمه انا شفت هالمنظر يمكن ايده راحت كلها. طبعا في دراسه لهالموضوع هذا يعني الجهات المعنيه في دراسه لهالموضوع. هذا الموضوع مهم كتير كتير. اكيد مهم تحسين الملعب اكيد مهم يكون بيشبه الملاعب الثانيه. نهتم اكثر بملعب كونه في عنا اليوم خامات كونه في عنا اليوم فعلا أبطال بكرة القدم. اليوم أستاذ رافع الخطة أو خطة اللعب اللي اعتمدت عليها لمواجهة الفريق أو الخصم ممكن نحكي شوي ولا تاركينا مفاجأة؟ لا طبعا أكيد ما بنحكي فيها بالعلن يعني ولكن نحن اليوم أكيد طريقة اللعب هجومية بحتي يعني نحن ما يعني لا بديل على الفوز اليوم فأكيد طريقتنا راح تكون هجومية بحتة وراح نكثف هجماتنا والضغط على مرمى جرمان بقوة لإن شاء الله يعني نسعد هالجمهور هذا ولكن بدون استعجال. مهم جدا إنه ما نستعجل لأنه يعني هذا ممكن يكون يعني حالة عكسية وبالأخص اليوم أرضية الملعب سيئة. أرضية الملعب سيئة بدنا نعرف كيف نتعامل مع الأرضية بتوازن بتركيز عالي بدقة الخوف من الإصابات يعني في كتير عوامل ممكن تكون سلبية بالمباراة وخاصة أرضية الملعب. صحيح. إن شاء الله نقدر نتجاوزها وأنا على ثقة تماما أنه رح نقدر نتجاوزها لأنه لعبنا مباريات بكأس الجمهورية مع الفريق نادي الحرفيين وكان تقريبا الجو بي بي بي يعني نفس الجو هذا وأدى فريقنا مباريتين من أفضل المباريات اللي قدموا بكأس الجمهورية وحتى خسرنا نحن وبعد المباراة جمهورنا شجعنا وباركنا جمهورنا على الأداء وعلى هالمستوى. فنحن قادرين يعني قادرين نوعية اللاعبين اللي عنا الأسماء الموجودة اللي عنا قادرين نعمل شيء بأي ظرف من الظروف. حلو. أنا بدي أسأل محمد يعني شعوركم اليوم بالمباراة كيف عم يبني اللاعبين أهدافهم خططهم اليوم بهالمباراة المصيرية لنادي الساحل يعني في هذا الاتزان اللي المطلوب يلي عم يحكي عنه الأستاذ رافع في هيدي ثقة ولكن ليست عمياء. طبعا اول شيء من بعد لعبه الكسوه الكابتن رافع والكادر هيئنا نفسيا لهي اللعبه. هلا كل لعبه بعد اللعبه ما بنحكي الا باللعبه. بعد اللعبه بنفوز بعدين بنفكر بالبعده. طبعا هي رسم خطه رسمها الكابتن والكادر. نحن هلا هذه نفسيا عم تلعب عليها شوي نفسيا طبعا هي هلا اللعبه بعلم كره القدم الحاله النفسيه ضروري طبعا اهم شيء للاعب كره القدم الراحه النفسيه. اي لاعب ما انه مرتاح ما بيقدر مريحينكم الادارات الاداره نادي الساحل مريحتكم نفسيا وماديا. هلا نحن كلاعبين علاقتنا مع الكادر. حلو. الكادر هو مع الاداره فعلا تامين طبعا يعني نحن هلا بدنا اول شيء نحن بالبدايه هو بناء الفريق هو اهم مرحله من المراحل. بناء الفريق هي المرحله الاولى اللي كانت الاداره الماضيه نتشكرها طبعا يعني الاداره الماضيه اشتغلت كتير كويس وبنت فريق كتير جيد ولكن كانت الامكانيات الماديه ضعيفه. طبعا بالمرحله الانتقاليه بين الادارتين طبعا ظروف البلد صارت افضل يعني الجهه السياسيه والاستاذ عماد حماد ما دشرنا بهالشهر ونص بين مرحلتين الادارتين المرحله الانتقاليه بين الادارتين كان كل يوم كان يتواجد معنا يوميا يتواجد معنا وزللنا بعض الصعوبات. طبعا اجت الاداره الجديده يعني اداره متفهمه اداره واعيه اداره متمكنه ماديا يعني بصراحه حسن يعني تحسن طبعا طبعا اكيد حالي النفسي طبعا للاعب وأملوا لنا كل متطلباتنا بصراحه يعني بدون مجامله يعني قدموا تحسنت رواتب اللاعبين مكافآت اللاعبين الرواتب عم تندفع بوقتها حتى يعني مو واحد الشهر قبل بيوم عم تندفع العق مقدمات القوت عم تندفع بوقتها. نحن متشكرون طبعا يعني موضوع مجمل البدل، موضوع الاحذيه يلي كنا نعاني فيه سبق وحكينا طبعا طبعا يعني كله كانت غير مناسبه للعب اصلا. طبعا هلا الاداره يعني اكيد اعطت اللعيبه كلها احذيه مناسبه، يعني كلها الامور ان شاء الله مهيئه. ما عندكم عذر؟ لا اكيد ما لنا عذر، هذا بنحكي على العلن، نحن ما عندنا عذر لانه هذا شيء واقع، يعني كل انسان لازم ياخذ حقه. يعني كيف كانت التدريبات خلال الاسبوع الماضي؟ كلها طبعا تدريبات تكتيكية للمباراة ورفع حالي المعنوية. أما أنت بنهاية الدورة ما لازم تشتغل كحالي بدنية، لأنه نحن بالأساس جاهزين بدنيا. يعني اليوم رح نشوف هجوم بالمباراة من قبلكم، خصوصا أكيد. أنه الفريق الوصيف للساحل حاليا جبله كان موقعه يعني حسن من موقعه وقلص فارق النقاط. أكيد هلأ نحن بفوزنا طبعا أكيد رح نضل متصدرين، يعني وحتى إذا فاز جبلي رح نضل متصدرين. ما بدنا نحكي بهيدي الطريقة، الله يخليك، بدنا نفوز طبعا طبعا، ما في كلام، ما في أنصاف الحلول. يعني قولا واحدا ثقتنا باللاعبين كبيرة، ثقتنا كتير كبيرة فيه لتحقيق الفوز، لأنه غير الفوز ما بنقبل نحن، لا مدربين ولا جمهور ولا إدارة ولا محافظة. هذا الكلام يعني بنصب بالنهاية بين إجرين اللاعبين. تماما، فإذا أنتوا اليوم راضيين عن تقديم المعنيين من طبعاً كل الدعم؟ طبعا طبعا، الإدارة يعني رئيس النادي والإدارة كلياتهم مشكورين، ما قصروا أبدا. نحن كلياتنا إيد وحدي لنحقق حلم هالمحافظة اللي فعلا بتستاهل أن يكون عندها فريق بالممتاز. أنا بدي أحكي شغلي طبعا، يعني فضل. نحن كمدربين وكإدارة وحدنا كلمة بطرطوس هي نادي الساحل. وحدنا كلمة نادي الساحل، ليش؟ لأنه 40 سنة لورا جمهور الساحل، يعني معظم جمهور الساحل عم يشجع الأندية، الجيش والوسبي والكرامي وتشرين وحطين. نحن كجهاز فني وكإدارة وحدنا كلمة بطرطوس هي الساحل. حلو. ومن يوم ورايح غير الساحل ما في. أكيد نحن بدنا نشجعهم إن شاء الله، اليوم بدنا نكون معكم وبدنا نشجعكم. مع ضيوفنا لليوم الكابتن رافع خليل والكابتن محمد تفاحة، كنا عم نحكي انه الحمد لله المعنيين عم يقدموا لكم كل شيء، ما عاد عندكم عذر، ولكن قيمه ملعب طرطوس بده يكون مثل الملاعب الاخرى، اكيد في مشاكل عم تعرفكم. طبعا يعني في مشاكل كتير كبيره، نتمنى من المعنيين القياده السياسيه والرياضيه والتنفيذيه المحافظه، لانه هي القرار عند المحافظه بالتنفيذ، نقل ملكيه الملعب الساحل إلى نادي الساحل، لأنه هو بالأساس للتربية، فهذا الشيء عم يعيقنا بكتير مواضيع من ناحية الاستثمارات. يعني نحن ما في استثمارات بسيطة جدا، يعني مجرد انتقل الملعب أو النادي ملكيته لنادي الساحل راح يكون في شغل كتير كبير، بناء مدرج مقابل للمنصة، هي كتير مطروحة يعني، وتحت محلات، يعني ممكن نعمل نحن 60 محل على طول النادي، استثمار بصير عندك ريوع أكثر من 60-70 مليون، ما عاد بحاجة إنك مثلا أنت تروح كرئيس نادي أو إدارة تلم مصاري من هون ومن هون تبرع. نحن مثلا هلأ بمدينة حمص وسبي وكرامي مثلا عندنا استثماراتنا بالمئة مليون، يعني ما أنه النادي بحاجة لمستثمرين أو عفوا لداعمين أو شيء، لا تروح أنت مثلا لعند هذا بدك لا، استثمارات النادي هي قادرة تشيل النادي وبتكفي وترفعه. ونحن مهم يعني إن شاء الله اليوم رح نطلع على الممتاز ونفرح إن شاء الله، رح يكون شغل بالممتاز أضعاف اللي اشتغلنا طبعا إن شاء الله. في فكرة تنقل نقل ملكية الملعب؟ في فكرة عم يشتغلوا المعنيين، عم يشتغلوا طبعا في شغل جاد لهذا الموضوع، يعني مشكورين عليه المسؤولين بالمحافظة لأنه نعم. لأنه هذا الموضوع جدا مهم للمحافظة. نعم. جدا. كلمة أخيرة منك أستاذ وكابتن رافع على جمهور الساحل. هذا جمهور الساحل شو قد ما حكينا عنه ما منكفي ولا منوفي، هذا الجمهور الرائع، هذا الجمهور المعطاء المتفاني المحب، يعني بصراحة معظم أندية سوريا بتتمنى يكون عندها هيك جمهور، جمهور يعني رافقنا بحلنا وبترحالنا وعم يتعب معنا وعم يصرف من جيبته، وفي ناس بجوز ما معها حق صندويشي عم تلحقنا على الشام وعلى حلب ولهون ولهون، هذا الشيء هذا الجمهور ما بيتكافأ إلا بالطلع على الممتاز، ونفرح اليوم، واليوم إن شاء الله مدينة طرطوس للصبح سهران إن شاء الله. إن شاء هذا الله وعد، هذا وعد إن شاء بس الله. بس أكيد نحن نتمنى منهم الوعي بتفاعلهم أكيد مع النادي، يكون في وعي أكيد، ما بدنا يكون في أي حالات لا سمح الله. لا لا جمهورنا واعي، جمهورنا واعي، وبصراحة هاي السنة يختلف عن السنوات الماضية دائما دائما، يعني بهذا الموسم لاحظت ملاحظة إنه الجمهور مضياف للفريق الضيف، يعني هاي مسألة جدا مهمة، حتى عم تشجع فريق الضيف، هاي ثقافة جديدة على طرطوس رائعة جدا، وعم تعمل علاقات مع الأندية وعم تعمل علاقات مع المحافظة، هاي مسألة جدا مهمة بصراحة، يعني اختلفت 180 درجة هذا الموسم عن السنوات الماضية، فهذا الشيء جدا إيجابي للمحافظة وللبلد وسمعة طيبة، لأنه وين ما رحنا بصراحة بكل المحافظات يعني عم نسمع شيء كبير عن نادي الساحل، يعني آراء فنية، آراء انضباطية أخلاقية من جمهورنا، هذا الشيء بيسعدنا، بيسعدنا أن نحن اشتغلنا وتعبنا ووصلنا للي بدنا إياه إن شاء الله. إن شاء الله يا رب توصلوا للي بدكم إياه وأكثر. كمان بدي أسمع منك بختام حديثنا محمد كلمة أخيرة، وأكيد يا رب بنشوفك قريبا ضمن النادي إن شاء الله يا رب بالملعب إن شاء الله. أول شيء كمان شكر كبير للجمهور العظيم، جمهورنا من أروع الجماهير السورية، عندي أصدقاء بكل محافظات والله العظيم بيحاكوني بيقولوا لي نيالكم لهالجمهور. صحيح صحيح. جمهورنا حلاوته انه معنا بالخسارة قبل الفوز وبالفوز قبل التعادل، هاي الشكر الكبير هو برأيي انا هو سبب من الاسباب النجاح للاعبين. طبعا بيقولوا انه اللاعب رقم 12 هو الجمهور، انا بالنسبة لي اللاعب رقم واحد. خير ان شاء الله اليوم ان شاء الله بتفرح قلوب كل الجماهير المحبه لنادي الساحل ولكره القدم، وبنقول كلنا معكم اليوم وبدنا نشجع الساحل، وان شاء الله ان شاء الله بيكون لنا لقاء الاربعاء القادم لنحكي اكثر عن فوزكم وعن فرحكم بالفوز وعن خططكم القادمه ان شاء الله. قلوبنا معكم ونحن اكيد معكم اليوم. شكرا لك، شكرا لاذاعه امواج، وشكر لك شخصي كمان للمخرجي وللشباب الموجودين. أكيد هو دائما النجاح بيكون جماعي، مشان هيك بدي أشكركم مدرب نادي الساحل كابتن رافع خليل والكابتن محمد تفاحة، نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك.